جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضابط في الحكم على الدولة بأنها مسلمة أو كافرة؟ لأننا سمعنا بعض الشباب يقولون دولة الكفر هي الدولة التي لا يصلون ولا يؤمنون باليوم الآخر. والله يا إخوة، الناس في كل مكان يريدون تقوية دولهم وتقوية أممهم، وبعض شبابنا يريدون هدم الدول الإسلامية ويريدون إضعاف الأمة الإسلامية ويريدون ضرب الأمة الإسلامية. وهذا لأن بعض إخواننا المسلمين لم يربوا التربية الشرعية الصحيحة على طريقة العلماء. فالمؤمن الناصح لأمته يريد لهذه الأمة أن تقوى، ونحن نعلم أن الدول اليوم إنما هي حلقات في نسيج الأمة وقوة الأمة، وإذا قويت الدول الإسلامية واستقرت قويت الأمة وسار لها هيبة في نفوس أعدائها. ولذلك أعداء المسلمين أكبر همهم أن يشغلوا المسلمين بالمسلمين، أول أمر يريدون أن يشغلوا المسلمين في الدولة الواحدة بالمسلمين في الدولة الواحدة، ويضعف هذه الدولة. وبدل أن تقوم هذه الدولة وتلتفت إلى التقوية فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالقوة وما يتعلق بالاقتصاد، تشتغل بما في داخلها. وثانيا يريدون أن يشغلوا المسلمين في دولة بمسلمين في دولة أخرى، وهذا يجب أن نتنبه إليه. وكثرة البحث في تكفير الناس ليست من طريقة أهل السنة والجماعة. الحكم بالكفر والنظر فيه إنما هو باب ضرورة لإقامة دين الله، لا يتجاوز به هذا الأمر. ومن هذا فيما أراه اشتغال الشباب بالحكم على الدول الإسلامية، وليس فقط دولة الشاب وإنما دول المسلمين. وتجد شخص في أوزبكستان ولا في تركمانستان ولا في أمريكا ولا في كذا يشتغل بالإمارات وبقطر وبالكويت وبمصر ما هذه الطريقة؟ هذا عجب عجاب، ويجب أن يربى الشباب على غير هذا. وأما الحكم على الدول بأنها مسلمة، فالدولة يحكم عليها بأنها مسلمة إذا كان حاكمها مسلما، أي لم يحكم العلماء الثقات بكفره، أو كان أغلب سكانها مسلمين. فإذا كان أغلب سكانها مسلمين فهي دولة مسلمة بغض النظر عن الحاكم. وإذا كان حاكمها مسلما، أي لم يحكم العلماء الثقات الربانيون بكفره، فهي دولة مسلمة ودولة إسلامية. ودعوكم من غير هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول مبروك للتهنئة أو ألف مبروك؟ أما الدعاء بالبركة فمشروع، ولا سيما إذا رأيت ما يعجبك أو سمعت ما يعجبك من نفسك أو من أهلك أو من ولدك أو من مالك أو من جيرانك أو من إخوانك المسلمين. فالمشروع أن تدعو لهم بالبركة، فتقول تبارك الله أو بارك الله أو اللهم بارك، بمعنى اللهم ثبت هذا الخير ولذلك هذا هو علاج العين قبل وقوعها. ومن الدعاء بالبركة أن تقول لمن فعل شيئا حسنا أو جاءه شيء حسن مبارك، أي أسأل الله أن يجعله مباركا. والصحيح أن يقال مبارك، أما مبروك فهذا عكس المقصود، لأن مبروك دعاء عليه وليس دعاء له. وألف مبروك. لكن أنبه إلى شيء يا إخوة قرره العلماء، وهو أن كلام العامة يحمل على قواعد العامة لا على قواعد اللغة العربية. كلام العامة في كل بلد يحمل على قواعد العامة ومعاني العامة لا على قواعد اللغة العربية والمعاني في المعاجم. لا، إذا جاءنا عامي يتكلم ما ننظر إلى قواعد العربية. يعني لو جاءنا عامي قال لزوجته إن خرجت من البيت أنت طالق، أنت طالق إن خرجت من البيت، هذا موجود عند العامة وسائغ، لو عرضناه على قواعد اللغة العربية ما يصح، لأن الجواب إذا كان جملة اسمية لابد أن يقترن بالفاء وإلا ما صح جوابا. فإذا قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق كان هذا جوابا لقوله إن خرجت من البيت، لكن إن قال لها في لغة العرب إن خرجت من البيت أنت طالق فهذا طلاق استئنافي، قطع النظر عن الشرط، فكأنه قال لها أنت طالق، فهذا تنجيز وليس تعليقا، هذا في أين؟ في قواعد اللغة العربية، لكن على قواعد العوام هذا تعليق. قال لها إن خرجت من البيت أنت طالق، علق طلاقها بخروجها من البيت لأن هذا جائز عند العامة. فانتبهوا يا إخوة، من حيث القواعد ينظر في قواعد الكلام إلى قواعد العامة لا إلى قواعد اللغة العربية، ومن حيث المعاني كذلك. الولد أو الأولاد في اللغة العربية وفي الشرع الذكور والإناث، الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد في اللغة والشرع الذكور والإناث. طيب، جاء واحد اليوم وكتب وصية وقال أوصي بالشقة الفلانية لأولاد جاري فلان، لأولاد جاري فلان، وجاءوك بالوصية وقرأوها عليك بعدما مات، تجعل الشقة لمن؟ أو هذا السكن لمن؟ أنت لو كنت ستنظر إلى اللغة العربية والمعنى الشرعي ستقول للذكور والإناث من أو من من من من ذرية هذا الجار، لكن إذا نظرت إلى عرفنا، وأنا أتكلم عن عرفنا ما أدري عن الأعراف الأخرى، الولد هو الذكر ولا تسمى الأنثى في عرفنا ولدا، إذن يكون أراد بالأولاد هنا الذكور من ذرية هذا الجار. والعامة اليوم يرون أن مبروك هي مبارك، وألف مبروك يعني دعاء بالبركة، فهذا لا ننكره ولكن نرشدهم إلى الأحسن. ما هو منكر لأن معناه صحيح، لكن نرشدهم إلى الأحسن، نقول قل مبارك، قل مبارك، فنرشده إلى الأحسن. وهذا ينبغي أن يتنبه له المفتون وطلاب العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حتى أن العلماء نصوا على أنه في الفتوى لا بد إذا سألك المستفتي بلهجته أن تعرف معنى الكلام في لهجته، وألا تعتمد على ما تعرفه أنت من المعاني فتستفصل ماذا تقصدون بهذه الكلمة، ماذا تريدون بهذه الكلمة، لأنك إذا لم تفعل ذلك ستخطئ. وذكرت لكم مثالا أن رجلا من السودان قديما أرسل إلى شيخ يسأله ما حكم الذهاب إلى الخلاوي، فقال الشيخ الذهاب إلى الخلاوي لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ومن تكثير أهل البدع، لأن نحن نفهم من الخلاوي أماكن الصوفية، الخلوة الصوفية، الزوايا، لكن إخواننا في السودان يريدون بالخلاوي حلق تحفيظ القرآن، حلق تحفيظ القرآن، فاختلف المعنى تماما. ولذلك المستفتي إذا كان يستفتي عالما لا يفهم لهجته ينبغي أن ينبه العالم إلى المعاني، والمفتي ينبغي أن يستفصل. ولهذا يا طلاب العلم انتبهوا، أنا أرى بعض طلاب العلم ما يعرفون الإنجليزية مثلي، يعني ها ذكار ددف، فيأتي رجل يستفتي عن أمر من دينه لكن يتكلم الإنجليزية، والأخ ما يفهم إلا شيئا يسيرا والرجل يتكلم بالإنجليزية وهذا يحاول، ها لا ما يجوز، ما يجوز، نو نو، ما يجوز حتى تفهم، حتى لو كان قصدك النصح لهذا الرجل ما يجوز حتى تفهم كلامه. ولذلك أحيانا يأتيني بعض الإخوة يتكلم العربية لكن يدخل كلمات إما إنجليزية ولا فرنسية في كلامه لأنه لا زال ما يفهم العربية جيدا، فأنا أقول له اذهب إلى أحد الإخوة واكتب السؤال بالعربية كاملا ثم اعرضه علي، لأن هذا تعلمناه في الأصول، تعلمناه من مشايخنا في أدب الفتية، وهو أن الإنسان لا يفتي إلا إذا فهم من السائل وعلم الحكم واطمأن إليه. لابد أن تفهم السؤال ثم لا تفتي إلا بعلم وأنت مطمئن، فإذا شككت ما جاز لك أن تفتي، بل تطلب الإمهال. وهذا أنا أقول لأن الناس اليوم في الحج ويكثر سؤال الناس، فلا يجوز لنا يا إخوة أن نفتي إلا إذا فهمنا السؤال وعلمنا الجواب، وإذا شككنا في أحد الأمرين أمسكنا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول لدي والدة كبيرة في السن ومريضة وتحتاج إلى أكل الدواء، وفي رمضان قال لها الطبيب أفطري لأن الصيام يضر بصحتك، ولكن هي صامت 8 أيام بمشقة وأفطرت في الباقي، فماذا عليها في أيام فطرها؟ ونريد منكم نصيحة لها. أولا يا إخوة، تقدم معنا أن من أخبر الأطباء الثقات أن الصوم يضره، أنه يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر، أما إذا كان يظن أن الصوم يضره وهو مريض فالأفضل له أن يفطر. ثم ماذا يجب عليه؟ نرجع إلى الأطباء. فإن قال الأطباء إن هذا المرض ميؤوس من شفائه، أو أن حال هذا المريض بحسب علمنا ستستمر هكذا يضره الصوم، فإنه ينتقل إلى الإطعام ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولو قدر الله أن يشفى بعد 5 سنين أو 6 سنين ما عليه شيء فيما تقدم، وإنما يصوم للمستقبل. وإذا استمر هكذا إلى أن يموت فلا شيء عليه سوى الإطعام الذي ذكرناه. أما إذا قال الأطباء إنه يتضرر الآن لأن الوقت وقت الصيف، والصيف يحصل فيه جفاف للبدن، لكن في الشتاء إذا صام ما يتضرر، نقول أفطر الآن ما دام أن هذا الشهر شهر رمضان في الصيف وأنت تتضرر، أفطر وجوبا، ثم في الشتاء صم، اقضي القضاء فقط. أو قال الأطباء إن هذا المرض يشفى إن شاء الله بحسب علمنا، إذا استمر على الدواء يشفى هذا المريض، فنقول يفطر وينتظر حتى يشفى، فإذا عافاه الله يقضي ولو لسنتين أو 3 سنين. فإن مات وعليه قضاء، قضى عنه أولياؤه على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا أنعم الله علي بنعمة فلم أشكرها حق شكرها بل استخدمتها في معصية الله، فكيف أسترجعها بعد توبتي من المعصية؟ أولا من سوء الأدب ومن المخالفات الشرعية أن تستعمل نعمة الله في معصية الله. الله ينعم عليك فيرزقك المال فتذهب فتشتري به مخدرات أو خمر، هذا سوء أدب، ولله المثل الأعلى، لو أن جارك أعطاك مالا لاستحييت أن تأتي بشيء يضر الجار بهذا المال. فكيف ينعم الله عليك وهو المنعم على الإطلاق وتستعمل نعمته في معصيته؟ هذا سوء أدب وهو مخالفة شرعية، والواجب أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله من هذه المعصية. الإنسان ليس معصوما، كلنا خطاؤون، كلنا نذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وعندما نعظ الناس فنحن لسنا خيرا منهم، ولكن محبة للناس وإقامة لدين الله نعظهم ونخوفهم ونرجو ذلك لأنفسنا، وأن نخاف الله وأن ننزجر وأن نترك المعاصي. كلنا خطاؤون، ولكن يذكر بعضنا بعضا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تاب فليبشر. إذا تبت يا أخي أول البشائر أن الله يفرح بك، يفرح بتوبتك. ومن أنت أيها المخلوق حتى يفرح الله بتوبتك؟ فالله يفرح بتوبتك. ويبدل سيئاتك حسنات، وإذا فعلت ما عليك فاستبشر بما عند الله، فالله جواد كريم. واطلب النعم من الله واطلبها بطاعة الله، وإن لم يعطيك الله ذات النعمة فقد يعطيك ما هو خير منها مما ينفعك في دنياك وأخراك. المهم يا عبد الله أن لا تستهين بمعصية الله، أن تعظم شأن المعصية، لأنها معصية للمنعم سبحانه وتعالى القوي الجبار الذي بيده مقاليد الأمور. إن شاء جردك من النعم في الدنيا، وإن شاء ادخر لك العقاب في الآخرة، وإن شاء رحمك في الدنيا فرزقك التوبة، وإن شاء عفى عنك في الآخرة ما لم تكن مشركا. فاصدق الله واتق الله حيثما كنت، وإذا زلت القدم فعليك بالندم، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها، وتب إلى الله واستغفر الله ستجد الخير من الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.